السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بفضل الله، ده الجزء الثاني من التعليق على سورة الأنبياء. يمكن الأسبوع اللي فات لما تكلمنا على سورة الأنبياء قلنا هي سورة تتكلم على العبادة وثواب أهل العبادة في الدنيا، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى جعل لأهل العبادة كرامات خاصة منه سبحانه وتعالى إليهم مباشرة، وأنهم مهما وقعوا في هموم أو غموم أو كربات أو شدائد أو مشكلات أو صعاب أو أزمات، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنهم هذه الأزمات وهذا الهم وهذا الغم ويكشف عنهم هذا الكرب، ثم بعد ذلك يعطيهم عطاء وافرا عظيما جدا. كل ده بسبب ان هم ما شاء الله كان لهم رصيد عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش ان الدرس اللي فات كان اسمه اشحن رصيدك، اشحن رصيدك من الطاعة والعبادة اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ان هو ده كان المحور الاساسي اللي بتتكلم عنه سورة الانبياء، وكنت سبحان الله محتاج ان انا اكمل الجزء الثاني في نفس الحلقة الاسبوع اللي فات ان انا اتكلم. طيب، واللي الناس ما شاء الله اللي اجتهدوا جدا في الدنيا في الطاعة والعبادة، الناس اللي كانت بتقيم الليل وبتقرأ القرآن وبتذكر ربنا، الناس اللي بعدت عن الذنوب وبعدت عن المعاصي، الناس اللي كانت متلبسة بمعاصي هي كانت قريبة جدا من قلوبها، ولد كان بيحب بنت، ولد كان متعلق بمش عارف بإيه الكلام ده، وبعد ذلك سبحان الله تركوا ده لله سبحانه وتعالى. قلنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم كما أعطى لداود وسليمان، وبيرفع عنهم البلاء والهم والغم كما رفع عن أيوب وزكريا، ورفع كذلك أيضا عن إبراهيم ونوح و لوط وغيرهم من الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. وقلنا سبحان الله كان الأمر الجامع لسيرة كل هؤلاء الأنبياء إن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وأدخلناهم في رحمتنا. ليه؟ إنهم من عبادنا الصالحين، لأنهم كانوا صالحين ربنا سبحانه وتعالى غمرهم برحمته. رحمته دي اللي هي ما شاء الله يعني كانت في الدنيا رفع كروبات إن هم يعطيهم في الدنيا وغير ذلك من صور رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب، كانت متبقى لنا رحمة واحدة بس اللي هي رحمة الآخرة بقى، اللي هي تفوق رحمة الدنيا بأضعاف كثيرة جدا جدا جدا. رحمة الدنيا واحدة بس، إنما رحمة الآخرة 99. رحمة الدنيا رحمة ربنا بينا جزء من ضمن أجزاء كتير جدا من الرحمة اللي هي كانت جزء واحد من ضمن 100 جزء، أما 99 فهي رحمات من ربنا سبحانه وتعالى متوالية بيكم إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كنا بالفعل من أهل الطاعة، من أهل العبادة، من أهل إن إحنا نقول يا رب احنا بنبدأ من النهاردة صفحة جديدة معاك، عايزين نعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيكم في الجنة. ان شاء الله احسبكم من اهل الجنة بإذن الله ولا ازكي على الله احد. الناس اللي ما شاء الله اللي دايما بيكلموا على التليفون او بيتواصلوا مثلا معايا على الصفحة على الفيسبوك، ان شاء الله اللي دايما ما شاء الله يقول انا النهاردة صليت قيام الليل بكذا وقرأت قرآن قد كذا وذكرت ربنا كذا وعملت كذا، ان شاء الله الناس اللي بفضل الله الواحد بيحس ان هو جنبهم حاجة قد كده ما شاء الله كتب الله ربنا يحفظكم. عايز أقول رحمة ربنا بأمثال هؤلاء إن شاء الله لأننا نحسبهم بإذن الله من أهل الجنة، الناس اللي هم شحنوا رصيدهم جدا جدا جدا في الدنيا، وإن شاء الله يوم القيامة نشوف رحمات ربنا سبحانه وتعالى بيهم. أنا النهاردة هقول أول حاجة ربنا ذكرها في شأنهم يوم القيامة في سورة الأنبياء، إن أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى طمأن قلوبهم وشرح صدورهم وطمنهم تماما، ما تخافوش، أنتوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، كل الناس فزع بس أنتوا لا. ودي أول حاجة ممكن نقابلها كده داخل سورة الأنبياء أو في أواخر سورة الأنبياء. قال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها. صوت النار نفسه مرعب مرعب، ولكن هؤلاء لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فدي أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا، وأول رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيرحم بها أهل الطاعة وأهل العبادة في الجنة، إن هم خلاص مفيش حزن، مفيش هم، مفيش ألم، مفيش غم ممكن يصل إلى الصدور، مفيش أي تعب نفسي ممكن يصبنا في هذا اليوم، لا ده احنا في أمن وأمان وبفضل الله ما عندناش أي مشاكل. طب ده أنا كان عندي مشاكل كتير في الدنيا، إن شاء الله مع أول غمسة في الجنة هتنسى كل حاجة. يا ريت نركز بقى في درس النهاردة وبعد المقدمة السريعة دي نخش في صلب الموضوع. أول حاجة ربنا هيديها لك في الجنة أو قبل الجنة بقليل كده في مراحل الآخرة إنك ما تخافش، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يوم القيامة هو مش مفزوح، مش خايف، مش مرعوب، لا، يوم القيامة هو خارج من قبره ما شاء الله آمن مطمئن. ودي أول نعمة ربنا بيديها للناس اللي في الدنيا شحنوا رصيدهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أهل الجنة إن هو بمجرد ما يدخل إلى الجنة خلاص ذاق فيها طعم الفرح، ما عادش فيه حزن، ما عادش فيه رعب، ما عادش فيه هلع، ما عادش فيه أي شيء ممكن يأثر عليا نفسيا، قبل الكلام بقى على النعيم البدني، لا لا لا، ما عادش فيه حاجة هتأثر أبدا على نفسيتي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الجنة أول ما يدخلوا إلى الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. خلاص ما عادش في حزن، الجنة ما فيش فيها حزن، الجنة ما فيش فيها بؤس، الجنة ما فيش فيها حاجة انك تبقى قاعد في الجنة وانت زعلان او متضايق او مهموم او مغموم. الجنة ربنا سبحانه وتعالى نزع فيها الهم والغم والحزن، خلاص انت هنا فرحان وبس. ودي اول رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما فيش سوء هيصيبك ابدا في الجنة، ولن يصيبك ابدا حزن يعني في الجنة. خلاص الجنة للفرح بس، سعادة وبس، فرح وبس. حزن ده كان في الدنيا، حزن زمان لما اتظلمت، حزن زمان لما مرضت، حزن زمان لما الدنيا ضاقت بيك شوية، إنما الجنة ما فيش فيها حزن. ودي أول رحمة من رحمات ربنا بيكم، إنكم في الدنيا لما كنتوا في الدنيا زعلانين جدا بسبب ألام ممكن تصيبكم، إنكم ممكن مثلا الخوف يسيطر عليكم لان انتوا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى او خايفين من لقاء ربنا سبحانه وتعالى، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص ما عادش في خوف النهاردة، النهاردة انت امن مطمئن، النهاردة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انت النهاردة قلبك ده لن يذوق طعم لا للخوف ولا للحزن ولا للهم ولا للغم. انت النهاردة مفيش نصب، مفيش تعب، مفيش ألم. حياة الألم خلاص كانت في الدنيا، انما الجنة مفيش فيها اي مشكلة ولا فيها اي الم. طب تقولي ده انا ياما في الدنيا عانيت، ياما في الدنيا تألمت، ياما في الدنيا كانت عندي مشاكل. هقولك الجنة بمجرد ما هتغمس فيها غمسة، مش بمجرد ما هتقعد فيها، لا، انت بمجرد ما هتغمس بس فيها غمسة هتنسى كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في صحيح مسلم من حديث انس: يؤتى باشد الناس من اهل الدنيا بؤسا. اكتر الناس كان اصيب بالبؤس في الدنيا، هم وغم. يعني مثلا واحدة طلقت ظلما وزورا، وتزوجت وطلقت بعد ذلك ظلما وزورا، وبعد كده ابتليت بمرض شديد جدا جدا جدا، وبعد كده فقدت اقرب الناس اليها واحب الناس اليها، وبعد كده يعني ابتليت مش عارف بايه، بلاءات كتير جدا. بعد كده انت بمجرد بس ما تتغمسي في الجنة غمسة انت هتنسي كل البلاءات دي كلها. وانت يعني مهما ضاقت بك الدنيا، مهما فقدت من اولاد ياما عانيت معاهم من رحلات طويلة جدا في المرض وبعد ذلك ماتوا بين ايديك، ياما عانيت مع زوجتك، ياما عانيت مع نفسك، ياما ضاقت بك الدنيا، كنت ابأس واحد على وجه الارض. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى باشد الناس يوم القيامة من اهل الجنة بؤسا في الدنيا. اكتر واحد كان بائس في الدنيا بسبب المصائب والالام والشدائد اللي كانت موجودة عليه، قال: فيصبغ في الجنة صبغة، يتحط في الجنة كده، وفي رواية: فيغمس في الجنة غمسة. فيقول له الله تبارك وتعالى، ربنا اللي يقول له: ها، هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شدة قط. احنا مستنيين دي، ولكن احنا مش هننالها الا بطاعتنا وعبادتنا، مش هننالها الا بقيام الليل، مش هننالها الا بقراءة القرآن، مش هننالها ان احنا نكون متلبسين بمعصية ونقول يا رب علشانك احنا نسيبها ورا ظهرنا. مش هتنال اللذة دي الا بكده. عمرك في حياتك ابدا ما يذهب عنك الحزن او الشقاء او الهم او الغم الا بدي. انما في ناس تانية والعياذ بالله عمرها ابدا ما فكرت ان هي هتخش الجنة وهيزول عنها الحزن. في ناس ما شاء الله يعني كانوا حريصين جدا على اليوم ده، كان خايف جدا من اليوم ده، اليوم ده كان هيبقى مشفق جدا منه. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ناس كانوا في الدنيا خايفين من اليوم ده، الناس اللي خافت دي سبحان الله جات يوم القيامة خلاص ربنا سبحانه وتعالى وقاهم من كل هذه الألام، وقاهم ربنا من كل هم ومن كل غم ومن كل شدة، خلاص هو دخل الجنة حيث الحياة التي فيها نعيم لا بؤس فيها، لا شقاء فيها، لا حزن فيها، لا ضنك فيها، خلاص انت داخل للسعادة بس. انت داخل للسعادة. بس علشان كده كان ابراهيم التيمي رحمه الله يقول ينبغي لمن لم يشفق في الدنيا من لقاء الله، الانسان اللي مش هيخاف في الدنيا من لقاء الله، ينبغي لمن لم يشفق في الدنيا من لقاء الله عز وجل ان يعلم انه ليس من اهل الجنة، لان من اعظم سمات اهل الجنة انهم كانوا مشفقين. قال الله تبارك وتعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس دي، الناس اللي هي ياما تركت معاصي هي بتحبها جدا، يعني ياما هو بقاله 7-8 سنين معاها بيحبها حب صادق، ومع ذلك قالت لا لله، وهو قال خلاص لا لله، رغم ان هو صعب عليهم جدا هذا الامر، ولكن قالوا يا رب علشانك احنا هنعمل كده. الناس اللي خافت من ربنا سبحانه وتعالى فتركوا ذنوبهم ومعاصيهم اللي كانت محببه جدا لقلوبهم وقالوا لله سبحانه وتعالى، سبحان الله، دول يجوا يوم القيامه امنين مطمئنين ويخشوا الجنه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا حزن ولا هم ولا غم ولا الكلام ده كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا اجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. معنى أمنته يعني مش هيخاف، يعني على الصراط مش هيخاف، وهو واقف بين ايدين ربنا ما هوش خايف، ده مطمئن، وهو شايف الميزان والتطاير الصحف هو مش خايف خالص، هو مطمئن. انت بتخاف ربنا؟ انت بالليل في جوف الليل لما خلاص ما حدش شايفك تماما، انت بتخاف من ربنا؟ بتقول يا رب انا لولاك لعصيته، بتقول يا رب علشانك لن أعصي، أنت بتقول كده، بتخاف من ربنا؟ فمن خافني خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. سبحان الله، يخش الجنة مفيش بؤس، مفيش لقاء، مفيش تعب، مفيش عناء، مفيش أي مشكلة تقابلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الجنة، ينادي أهل الجنة أو ينادى على أهل الجنة يوم القيامة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا، أو يخشوا الجنة ينادى عليهم أنتوا لكم في الجنة إن أنتوا تحيوا حياة طيبة لا تموتوا فيها أبدا، وإن لكم أن تصحوا تكونوا أصحاء مفيش عندكم أمراض فلا تسقموا فيها أبدا، وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا. يبقى إذن ما شاء الله، أنت هتخش تحيا لا تموت، أنت مخلد في هذا كله ليه؟ أصل أنت شحنت رصيدك في الدنيا، وبعد كده تخش مفيش أمراض مفيش أسقام، أنت صحيح 100%. بعد كده وإنك تنعم مفيش بؤس في الجنة، مفيش بؤس في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلام ده لما ربنا سبحانه وتعالى مع أول نداءات، لو تلاحظوا أن دي أول لحظات أنت بتخش في الجنة بتتخطف بالنداءات دي، ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك هل رضيت؟ فتقول يا رب ومالي لا أرضى وقد بيضت وجوهنا، أدخلتنا الجنة ونجيتنا النار؟ فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. تخيل واحد ربنا رضى عليه ممكن يحزن؟ تخيلوا ربنا واحد ربنا رضى عنه ممكن في يوم من الأيام ييأس أو يبأس أو يصيبه هم أو غم أو ضيق؟ خلاص هو ربنا رضى عنك أصلا. وبعد كده ما شاء الله نداءات بسرعة، وسبحان الله أول ما يخشوا ويدوقوا طعم النداءات دي ما شاء الله لا قوة بالله، أول حاجة يقولوها بعد النداءات المتوالية دي يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طب هم جوه هيبقى حالهم إيه؟ أنا مش هقول لك جوه هيبقى حالهم إيه، ولكن أنا هاخد أقل واحد منزلة في الجنة علشان أقول لك يعني أنت ممكن تكون منزلتك أعلى من كده بكتير، بس اشحن رصيدك، اشحن رصيدك بالقيام، اشحن رصيدك بالقرآن، اشحن رصيدك بالذكر، اشحن رصيدك بالأدب، اشحن رصيدك بالأخلاق، اشحن رصيدك إنك ما شاء الله تكون حسن الخلق مع الناس، اشحن رصيدك بالبر، اشحن رصيدك بصلة الأرحام، اشحن رصيدك النهارده لو مزعل والدتك قوم بوس إيديها، اشحن رصيدك بكده، مزعل والدك قوم بوس إيديه، ما شاء الله لا قوة بالله. تعالوا نشوف النهارده قصة أقل واحد أو آخر واحد يخرج من النار يخش الجنة، علشان أقول لك هي دي رحمة ربنا بآخر واحد، رغم إن كان عنده ذنوب ومعاصي قد كده، ومع ذلك الحمد لله ده آخر واحد خرج من النار ورايح على الجنة مباشرة. في صحيح مسلم، ودي الرواية المعروفة المشهورة عندنا، وهعقب عليها برواية أخرى في قمة روعة، أقول لك ده ممكن يكون جزء من النصيب اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لك من الرحمات، بس بشرط انك تشحن رصيدك. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه تبارك وتعالى عن ادنى اهل الجنة منزلة، اقل واحد في الجنة هيبقى حاله ايه، فقال له يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة يخرج من النار إلى الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أدخل، فيقول أي رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذتهم. يا رب أخش الجنة إزاي، ده كل واحد دخل المنازل دي كلها مشغولة بالناس، وكل واحد أخذ من الجنة ما أراد، ما عادش في حاجة في الجنة اللي هي فيها نصيب. يا رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذاتهم؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تحب أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. خمسة: مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، أدي خمسة. وعشرة أمثاله معه. خلي بعض أهل العلم يقول ده خمسة في عشرة، يعني خمسين ضعف، خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا، ملك ملك من ملوك الدنيا. بعضهم قال لا، ده خمسة ستة سبعة ثمانية حد ما وصل عشرة، لك عشرة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. فسبحان الله، ده أقل واحد دخل الجنة، ده مصيره أول ما يخش الجنة في عند الطبراني والحاكم وابن أبي الدنيا. تكملة بقى الرواية هنا، النص الصحيح اللي ثبت في صحيح مسلم، في نص آخر صحيح بقى بيكمل لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل. تعالوا النهاردة نعيش مع هذا الرجل ونشوف ده دي رحمة من ضمن رحمات من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بآخر واحد يخرج من النار داخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول الله تبارك وتعالى له: الحق بالناس، يلا خلاص، انت لك ملك قد ملك عشرة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى: الحق بالناس، يقول خلاص خش الجنة. فينطلق فيرمل في الجنة. واحد يا جماعة عيش معايا المنظر ده، خلاص ربنا بيقول له انطلق خلاص خش الجنة، دخل الجنة فيرمل فيها حتى إذا دنا من الناس، أول ما يقرب من الناس ويشوف الناس رفع له قصر من درة، أول ما يشوف القصر من درة يعني والنور بيشاع من هذه الدرة، فيخر ساجدا. انتوا تخيلين واحد دخل جنة لسه عمال يتخبط يمين وشمال، هو مش عارف، أول مرة يذوق النعيم، يا رب يا رب يا رب اجعلنا في الجنة أفضل من هذا الرجل، مش زيه بقى، أفضل من هذا الرجل. بيقول فيدخل الجنة فيرفع له قصر من درة، قصر القصر بتاعه من درة مجوفة لؤلؤة ما شاء الله، يخرج منها النور فيخر لله ساجدا. أول ما يشوف النور العظيم ده يخر لله ساجدا، وهتضحكوا هو سجد ليه؟ فيخر لله ساجدا. فتقول له الملائكة وهي معاه: ارفع رأسك ارفع رأسك، ما لك، انت بتسجد ليه؟ فيقول: رأيت ربي، انا شفت ربنا، النور العظيم ده ربنا سبحانه وتعالى. فيقال له: انما هو منزل من منازلك. لا، ده مش ربنا، ده أصل من أصولك، أصل من الأصول بتاعتك. ثم يلقى رجل وهو ماشي بقى، أول ما عرف خلاص إن ده القصر يجري طالع يلحق القصر، فرأى رجلا عليه نور، واحد عليه نور شكله جميل في قمة الجمال. ثم يلقى رجل فيتهيأ للسجود، لسه جاي يسجد، فيقال له: مالك، أنت بتسجد ليه؟ فيقول: رأيت أنك ملك من أعظم الملائكة. من قطر جمال هذا الملك بيقول: أنا حاسس إن أنت ملك من أعظم الملائكة. فيقال: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. لا، أنا مش ملك من الملائكة، ده أنا خدام عندك، ده أنا عبد من عبيدك. أمال يا جماعة الناس اللي شحنت رصيدها في الدنيا بطاعات وعبادات هيكون حالها إيه؟ وشايف واحد في قمة الجمال، أنت مين؟ أنت ملك من الملائكة؟ لا لا لا لا، ده أنا عبد عندك، ده أنا واحد من اللي هيشتغل عندك، أنا خادم من خدامك، عبد من عبيدك. سبحان الله. فينطلق أمامه ما شاء الله، انتوا متخيلين الراجل، متخيلين اضطرابه، شاف نور عظيم جدا سجد بيحسبه ربنا، لا ده قصرك، شاف واحد جميل جدا ده ملك، لا لا لا ده واحد خدام عندك، ده واحد من العبيد عندك. سبحان الله. فينطلق أمامه، يطلع يجري، والنبي شوف لفظ النبي يقول ايه، فينطلق يرمل بيجري عايز يخش، ايه ده ايه ده ايه الجمال ده. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر يفتح له، فإذا هو درة مجوفة، لؤلؤ مجوف، درة مجوفة، سقائفها سقف بتاعها وأبوابها ومفاتيحها منها، سقفها لؤلؤ، الجدران لؤلؤ، الأبواب لؤلؤ، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمرة، لؤلؤ خضراء، ده حاجة مزينة داخل القصر بتاعه كده، لؤلؤ خضراء مزينة بحمرة، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة كل جوهرة يعني اللؤلؤة الكبيرة دي فيها جوهرة كبيرة، كل جوهرة خضراء لونها جميل جدا، كل جوهرة جواها أبواب، تفتح الباب تدخل تلاقي زوجة من زوجاتك، سبحان الله، كل جوهرة فيها سرر، سراير وأزواج ووصائف خادمات، وأدناهن حوراء عيناء، أدنى واحدة فيهم واحدة من الحور العين، جميلة جدا جدا جدا، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، إذا أعرض عنها إعراضه هو بيبص عليها كده يلتفت على التانية ويرجع لها تاني، إذا أعرض عنها إعراضه ثم نظر إليها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا من الجمال. يا الله يا الله، ازدادت في عينه 70 ضعفا من الجمال عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضه، وهي لما تلتفت بس عنه التفاتة كده يزداد هو جمالا في عينها 70 ضعفا عما كان، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفة، وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفة، فيقال له أشرف بص، فيشرف فيقال له ملكك ده كل ملكك، ملكك مسيرة 100 عام، ملكك تفضل ماشي فيه لمدة 100 سنة ينفذه بصرك. قال لما سمع عمر هذا الكلام من عبد الله بن مسعود، فقال عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب؟ عمر أول ما سمع هذا الكلام اللي ممكن يبهرنا كلنا كما بهر عمر، عمر بيقول لكعب، بيقول له يا كعب أنت سمع عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ ماذا يقول عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاها؟ عمر اللي بيقول يعني إذا كان ده أدنى واحد في الجنة أمال أعلاها بقى يبقى وضع إيه؟ أقل واحد ده حاله، أمال بقى في أعلى واحد، الناس اللي هم بنقول عليهم ناس مخلصين، ناس ربانيين، ناس عاشوا في الدنيا على طاعة الله، لا هيبقى حالهم ايه؟ فقال أبي بن كعب، فقال كعب يا أمير المؤمنين هذا له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة. انت عبد الله بن سعود عمال يوصف لنا دي درة مجوفة فيها ياقوت أخضر مجوف بأحمر، ده لأن جبريل رأى وجبريل قال للنبي والنبي قال لنا، إنما أعلى أهل الجنة منزلة كعب بن مالك بيقول كعب إن كعب بيقول هؤلاء أقوام خلق الله لهم دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لي رب جزاء بما كانوا إيه يعملون العمل الرصيد اللي أنا شحنته في الدنيا ما شاء الله لك واسم الله. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يوصف أنت ربنا سبحانه وتعالى عمل لك إيه. فأدنى أهل الجنة منزلة أنا كد عقلي يطيش وأنا بقرأ الحديث، حديث رواه الحاكم والطبراني وابن أبي الدنيا من حديث ابن سعود، وقال علام الألباني رحمه الله حديث صحيح ما شاء الله، والله العظيم كد عقل الواحد انه يطيش لما يسمع هذا الكلام، ايه الجمال ده؟ ايه انا اضيع ده علشان شهوة 3 دقائق؟ انا اضيع ده علشان والعياذ بالله معصية من المعاصي؟ انا اضيع ده؟ اضيع الخير ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينادي على هذا الرجل اللي هو ادنى اهل الجنة منزلة يقول له اشرف، فيطلع كده يبص كده من بعيد يقول له ملكك مسيرة 100 عام تفضل ماشي 100 سنة ما تقطعش الملك بتاعك، وده أقل أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة يبص للزوجة بتاعته من الحور العين يلتفت عنها للتانية الأولانية تزداد في عينه 70 ضعف من الجمال، وخد بالك كل ما يلتفت هو عنده بقى كم زوجة، كل ما يلتفت لوحدة التانية تزداد في عيني 70 ضعف من الجمال، أنا أضيع ده كله علشان إيه؟ إيه اللي يستاهل في الدنيا أصلا يضيع علشان الملك ده كله؟ يعني إيه اللي في الدنيا يستاهل إنه يضيع علشان ده كله؟ قارن بقى من ده، قارن بين ده بين الحياة اللي فيها لا هم ولا غم ولا حزن ولا كآبة ولا شدة ولا ضنك ولا قارن بقى بين كل ده وقارن بالناس تانية والعياذ بالله ما شحنتش رصيد في الدنيا ولا قدمت طاعة ولا عبادة ولا قربة ولا أي حاجة ولا أي حاجة، قارن بين الناس اللي هي كانت ما شاء الله في الليل قيام في النهار صيام قراءة قرآن ما شاء الله لك وتعالى، قارن بين دول وإن ده إذا كان ده أقل واحد يعني دول ما وصلوش يعني ده ما وصلهمش أبدا، أقل واحد ده ما وصلهمش أبدا في طاعتهم ولا في عبادتهم ومع ذلك ده حاله، أمال الناس دي يبقى عند ربنا إيه؟ أحسبهم بإذن الله تبارك وتعالى فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقارن بالناس تانيين سبحان الله بمجرد بقى ما يجوا يوم القيامة والعياذ بالله من شدة لشدة ومن ضنك لضنك ومن هم لهم ومن غم لغم دخل النار يذوق فيها بقى طعم الغم الحقيقي. قال الله تبارك وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كل ما يحب يخرج من الغم بتاع النار يرجع فيها تاني. علشان كده النبي وضح لنا قالك اوعى تضيع ده كله علشان معصية. معلش ايه معاصي السر اللي ضيع لي ده كله؟ ايه الكذب اللي ضيع لي ده كله؟ ايه التباطؤ عن طاعة الله اللي ضيع النعيم ده كله؟ يعني ايه التباطؤ عن الطاعة؟ يعني ايه التباطؤ عن صلاة الجماعة؟ يعني ايه التباطؤ عن التصدق؟ يعني ايه ابخل عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي الله يحل ده كله؟ قارن بين ده وبين واحد بقى فعلا بخل ولم يشحن له رصيد ولم يقدم عملا صالحا يلقى به ربه تبارك وتعالى. دول بقى والعياذ بالله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ان هم دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه شده، دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه مرار، دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه بكاء، دول اللي هيذوقوا يعني ايه بكاء، بكاء الحسره والهم والغم والالم. الناس دي بكاءها الم، بكاءها الم. ليه؟ لان هم ما شحنوش رصيدهم زمان، ما انشغلوش اصلا انه في يوم من الايام يقول انا عايز اشحن رصيد، انا عايز اعمل اي طاعه اقربني من ربنا سبحانه وتعالى. هو مشغول، مشغول والعياذ بالله. ودي من اعظم العقوبات اللي ممكن يبتلى بها العبد، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله ومن اعظم العقوبات التي يبتلى بها العبد ان يعرض الله تبارك وتعالى عنه، يعرض الله تبارك أن يعرض الله تبارك وتعالى عنه فيشغله بما لا ينفعه، فيبقى مشغول باللي مش هينفعه في حاجة، مشغول بمطش، مشغول بمصارعة، مشغول بمش عارف بصحبته، مشغول بمسلسل، مشغول مش عارف ايه، تلاقيه شغل بما لا ينفعه. ودي من أعظم العقوبات. دول يجوا من القيمة والله العظيم بكاؤهم شديد، بكاؤهم شديد لو ما فكرش في يوم من الأيام يشحن الرصيد. دول اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت اللي قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. دول الناس اللي خدناها صوت الأنبياء، الناس اللي تقول احنا ازاي ازاي ازاي انشغلنا عن مقعدنا اللي في الجنة ده، وازاي انشغلنا عن المقعد اللي في النار ده، ازاي سيبنا مقعد الجنة ودورنا على مقعد النار. ويبدأ البكاء في الحديث الحسن، الحسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده، إن أهل النار في النار لا يبكون، أما إنه لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، أما إن دموعهم الدم، الدم بيبكي دم. إحنا دايما نسمع هيبكيك دم بس مش هنشوفه، مش هنشوفه إلا في الآخرة. الناس اللي أصالت مع ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي قدمت كل معصية على ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيبكي دم يوم القيامة. هو ده بالفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ده هيبكي، وبكاؤه مش بكاء، مش شوية بكاء ينزلوا يبلوا، لا لا لا لا أبدا، ده الدمع بتاعه من كثرته ممكن السفن تجري فيها، والدموع دي مش دموع العين، ده دم. ليه؟ لأنه ضيع، لأنه ضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث رهيب، قال صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أهل النار، كل أهل الجنة، كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني، لولا أن الله هداني، يعني الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى هداني وما كنتش هنا. فيزداد بهذا الكلام شكرا. وما من أحد من أهل النار إلا ويعرض عليه مقعده، مقعده في الجنة، فيقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، يا ريت نرجع للدنيا تاني، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ربنا يقول قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل حاجة انتهت. قارن بين ده وبين ده وشوف يعني إيه المعصية اللي في الدنيا تستاهل إنك تضيع كل النعيم ده علشانها. صاحبنا داخل الجنة، صاحبنا داخل الجنة مع أول قدم في الجنة بص الأرضية الجنة خلاف أي أرضية، أرضية في قمة الجمال. لما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضها ضرمكة بيضاء، بيضاء جدا، ملساء جدا، زي الدقيق الناعم كده، زي الدقيق، شفت الدقيق ناعم ازاي وشفت بياض الدقيق عامل ازاي؟ قال مسك خالص. قال اهل العلم ده جمع النبي فيها ثلاث حاجات: نعومة ارض الجنة، شدة بياض اهل الجنة، مش كده وبس، والريحة الطيبة اللي تخرج من هذه الارض. اتفتحت له الابواب ودخل الجنة وبدأ يشوف القصور. يا كان في النار من شوية، نفسه بقى يتذوق ثمار الجنة، نفسه يأكل بقى من النخيل والأعناب والزيتون والرمان، الحاجات الجميلة جدا دي. أنا عايز أكل بقى، هاكل إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى: قبل ما تأكل بص على الشجرة الأول. يعني قبل ما تأكل بص على الشجرة الأول. قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. عارفين يعني إيه ذوات أفنان؟ ذوات أفنان أي ذوات غصون. يعني عايزك تتخيل الغصون بتاعتها شكلها ازاي. انا هقولك ده الغصن ودي الساق ودي الساق، وشوف بقى الطعام هيبقى يجيلك ازاي. فالغصن ذوات أفنان. يعني ايه ذوات أفنان؟ ذوات ألوان طيبة. يعني سبحان الله بعضهم قال غصون الجنة مليئة بالألوان، يعني غصن مش عارف لون ايه وغصن لون ايه، ده ليك مش كده بس. وبعض أهل العلم كان يقول كما قال عطاء رحمه الله: هذه الألوان إنما هي تنوع في أنواع الثمرات على الغصن الواحد. يعني الغصن الواحد عليه كم هائل من الألوان من صنوف الطعام اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها لك. ده الغصن بس، ده الغصن بس. طب الساق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. يبقى الساق ذهب؟ ايه ده، ايه الجمال ده؟ ساقها ذهب، الغصون عليها كل انواع الثمار اللي انت عايزها، سبحان الله. إيه؟ وعند البيهقي وابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصولها اللؤلؤ. اللي بيسموها ايه اللي في بطن الارض؟ الجذور بتاعتها، الجذور بتاعتها في بطن الارض، الجذور بتاعتها اصولها اللؤلؤ والذهب واعلاها الثمر. يا سلام، لؤلؤ في الارض، ذهب، وبعد كده الغصون بقى اللي مليئه بالثمار اللي من كل ما لذ وطاب. وعند الحاكم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نخل الجنه جذوعها من زمرد اخضر. معذره ان الحديث موقوف على ابن عباس، وقال الشيخ الالباني اسناده صحيح، موقوف على ابن عباس من كلام ابن عباس قال: نخل الجنه، النخل في الجنه جذوعها من زمرد اخضر. تخيل بقى الجذع كده زمرد اخضر، وكربها الاصل اللي بيطلع منه بقى السعف ده، وكربها ذهب احمر اخضر، وبعد كده ذهب احمر، وسعفها كسوة اهل الجنة، ثمرها اشد بياضا من اللبن، واحلى من العسل، واليم من الزبد، ليس فيها عجم. احنا بنتكلم على نخلة بتطلع بلح، البلح جواه ايه؟ نوى. لا، ليس فيها عجم اي ليس فيها نوى، علشان تاكل وما تشيلش النوايا، علشان ما فيش اذى في الجنة، اي اذى في الجنة ممنوع، النوايا دي مش موجودة اصلا. بل طب انا عايز اكل هطلع على الشجرة؟ لا لا لا، تطلع ايه يا عم؟ تطلع ايه؟ الله يهديك. النبي صلى الله عليه قال الله تبارك وتعالى: وجنى الجنتين دان. جنى الجنتين يعني الثمر الجني اللي موجود على الجنة، اللي موجود على الثمار، دان قريب، دان قريب، اقول انت يعني قريب مني، ادنو مني، ادنو مني، قرب مني، يعني بيقرب منه. طب الثمر هو اللي بيقرب ولا انا اللي بقرب؟ لا لا لا، انت عليك ترتاح بس، انت تعبت في الدنيا صح، انت هنا ترتاح بس. هرتاح بايه؟ الثمر هو اللي ينزل لك. قال ابن عباس، وبالله عليكم عيشوا مع الاثر ده بكل قلوبكم، قال ابن عباس: تدنو الشجره، الشجره هي اللي تقرب، حتى يجتنيها ولي الله. يا رب نكون من اولياء الله، يا رب نكون من اولياء الله. تدنو الشجره، تدنو الشجره حتى يجتنيها ولي الله، ان شاء قائما وان شاء قاعدا وان شاء مضجعا لا يرد يده بعد ولا شوك. خلاص مفيش حاجه، انت ممكن وانت بتشد كده يعني ايه اللي بيرد ايديك؟ اصل هي بعيده عنك شويه فتنزل ايديك، او فيها شوك تيجي تمسكها كده تشوكك فتبعد ايديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يرد يده بعد ولا شوك. وعن قتاده قال: ثمار الجنه دانيه الى افواه اربابها. الناس اللي في الجنه ربنا بيقرب لهم الثمرات على بقك. انت نفسك تاكل ايه؟ نفسك تاكل بايه؟ قريب جدا من بقك. ان ثمار الجنه دانيه الى افواه اربابها فيتناولونها متكئين، فاذا اضطجعوا نزلت بازاء افواههم، قدام بقهم ياكلوا. انت ما عليك في الجنه انك ترتاح عن النص، انت تعبت في الدنيا، انت ياما ابتلاك الله تبارك وتعالى بالمرض وما كانش بيخرج من وجهك، الحمد لله رضا كل اللي يجيبه ربنا كويس، هنا هترتاحي صدقيني جدا، هترتاحي. طب عايزين نشرب، نشرب ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس قبل ما اقولك انت هتشرب ايه وانت بتاكل، كل اللي انت هتتمناه هيجيلك لحد عندك، مش في الاكل وبس، لا ده كل امانيك داخل الجنة ان شاء الله ربنا يحققها لك. لهم ما يشاءون، عنوان الدرس لهم ما يشاءون فيها خالدين، كل اللي انت عايزه يجيلك لحد عندك. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع صحابه يقولوا انتوا لكم في الجنة كل حاجة هتعايزينها هتجيلكم في الجنة لحد عندكم. فواحد منهم ما شاء الله كما عند الطبراني، واحد كان بيحب الخيل، واحد بيحب الخيل طبيعته كده، زي ما انت النهارده تحب جدا العربيات، ما فيش عربيه تعدي من الشارع الا ما توقف عارف العربيه دي نوعها ايه، العربيه دي نوعها كذا وصفاتها كذا وتشتريها كذا انت بتحب العربيات، مغرم بالعربيات، عايز حته كده بي ام الفئه السابعه خلاص لحد عندك جيالك، عايز حته مش عارف بيقولوا عليها البورش ولا مش عارف ايه لحد عندك جيالك. واحد من الصحابه بيحب الخيل جدا، والحديث رواه الطبراني باسناد قال عنه الشيخ الالباني صحيح، من حديث عبد الرحمن بن سعيده رضي الله عنه قال كنت احب الخيل، انا كنت بحب الخيل جدا، فقلت يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ هي الجنة فيها خيل، ربنا هيديني في الجنة الخيل اللي انا بحبها. فقال له ان الله اذا ادخلك الجنة كان لك فيها فرس. شكله ايه الفرس ده؟ شكله ايه؟ قال فرس من ياقوت له جناحان تطير به حيث شئت. فرس من ياقوت له جناحان تطير به حيث شئت. واحد تاني قبل النبي يا رسول الله وانا احب الابل، هي الجنة فيها ابل، انا بحب الجمال، هي الجنة فيها جمال. فده حديث بريدة، فقام رجل فقال يا رسول الله وهل في الجنة من ابل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بقى يخلص بس واحد يقول خيل واحد يقول غنم واحد يقول مش عارف ايه، وممكن الناس اللي هتيجي من بعد كده يقول انا عايز كذا وعايز كذا، مفيش خيل ولا ابل يعني، انا عايز حاجات اعلى من كده شوية. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. كل اللي انت عايزه هتاخده حتى عندك إن شاء الله، حتى عيون بإذن الله تاخدها في الجنة زي ما انت عايز إن شاء الله، أمانيك كلها محققة ومجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد كما في صحيح كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، واحد بقى معلش حرم في الدنيا من الولد، ربنا ما قدرلهوش إن هو يكون عنده ولد، هو في الدنيا مش بيحب الولد، عايز يكون له ولد، وفي الجنه نفسه ان ربنا يديله ولد، ربنا يديله ولد. اسمع لهذه البشاره اذا صبرت واحتسبت، عند الامام احمد في مسند باسناد صحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتهى المؤمن في الولد في الجنه كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. ها انت بقى قول لي بقى نفسك بقى ايه، يبقى شكله ايه؟ ابيضاني حاضر، وايه كمان وعينيه خضراء ماشي، وايه وشعر اصفر ومربرب كده، ان شاء الله كما اشتهيت يكون لك الولد في ساعة واحدة، حمل وولادة وبلوغ لحد ما يبقى شاب قوي زي ما انت عايز يكون لك في الجنة. كل ما هتتمناه هو لك في الجنة. ايه المعصية اللي تضيع كل ده؟ بالله عليكم ايه المعصية اللي تساوي انك تضيع كل ده، ان كل حاجة تتمناها تاخدها لحد عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، علشان ننقل نقطة ثانية في قمة الروعة متعلق بالجزئية دي، انك انت في الجنة كل حاجة عايزها خدها، انت هنا ما فيش حاجة اسمها تطلب حاجة ومش موجودة. سبحان الله، في صحيح مسلم الحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى مقعدي احدكم في الجنة، اقل واحد صاحبنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، اقل واحد منزله في الجنة، يقول الله تبارك وتعالى له في الجنة تمنى. ها تمنى، فيتمنى، وايه كمان؟ ويتمنى، وايه كمان؟ ويتمنى، ويتمنى، حتى تنقطع امانيه، يفضل انا عايز كذا وعايز كذا وعايز وعايز وعايز، يفضل يقول انا عايز عايز عايز، وسبحان الله، فيقول الله له هل تمنيت؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى له لك ما تمنيت ومثله، ومثله دي زيادة من عند ربنا ليك، كل هتتمناها تلاقيه. فبالله عليك هو خسارة انك تاخد ده كله بركعتين بعد الدرس؟ بالله عليك هو خسارة انك تضيع، مش خسارة انك تضيع ده كله بمعصية؟ بالله عليك هو لو كل يوم ثبت لنفسك صفحة واحدة من المصحف مش كويس علشان تحصل ده كله؟ كل اللي تتمناه يبقى بين ايديك مش كده بس. انت هو عمال يدور القصر بتاعي فين؟ القصر اهو، يروح يبص على القصر حاجة من لؤلؤة مجوفة جميلة جدا، هو ده بس القصر بتاعي؟ لا لا لا، بص الى هذا البناء الاخر، يعني تلتفت للبناء الاخر، ايه ده ايه ده؟ ده بناء من ربنا سبحانه وتعالى ليك في الجنة. ربنا غرس ليك هذه الكرامة في الجنة. طب عملها لك ازاي؟ كيف بنى الله تبارك وتعالى هذا؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على صاحبنا اللي لسه خارج من النار داخل الجنة، مش اصحاب العبادة والطاعة والقرب والقيام والصيام والقرآن. احنا اتكلمناش لسه على دول، ده دول لهم درس خاص، ولكن احنا بنتكلم على اقل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد الترمذي، النبي في يوم صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فقال: يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ شفت الجلسة بتاعتهم كانت عاملة ازاي؟ مش فلانة عملت وفلان عمل، لا، يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، هي بناؤها ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب، طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، والاسمنت اللي بينهم، الاسمنت اللي بينهم ايه؟ اسمنت طورة؟ لا لا لا لا خالص خالص، ومراطها المسك، اللي يجمع بين الاثنين المسك ان شاء الله لك واتساب الله. طب انا همشي على ايه يعني؟ ده البناء ما شاء الله. هي الارض في الجنة متسفلتة بالاسفلت اللي ساعة الصيف من العربيات نقلت، تلاقيه عامل كده؟ لا لا لا، الجنة مش كده، ده في الدنيا، انما الجنة ان شاء الله لك واتساب الله. همشي على ايه؟ المجاري الضربة هنا وهنا وهنا؟ يا عم ده في الدنيا، انما الجنة مش كده خالص، الجنة مش كده خالص. همشي الاقي اعزاكم الله البلاعة واقف في طريقي؟ ده في الدنيا، الجنة مش كده. بناء طوبة من ذهب وطوبة من فضة، بينهم المسك والزعفران. همشي على ايه؟ حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، يعني حضرتك ماشي على لؤلؤ وياقوت، التراب اللي موجود على الارض لؤلؤ وياقوت، وترابها الزعفران. ليه؟ علشان اول ما تبص تلاقي لؤلؤ وياقوت، ده يبهر نظرك. طب وترابها الزعفران يلفت قوي حاسة الشم عندك ان شاء الله لك واتساب الله. يعني انت ماشي في الجنة ان شاء الله، ماشي في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والبزار من حديث أبي سعيد: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وقال لها تكلمي. البناء بدأ يتكلم، بيتكلم يقول إيه؟ طب بالله عليكم هسيبكم لحظة واحدة، هاخد فيها بقى مية، بس بشرط تقولوا ممكن. البناء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجل أهل طاعته، ممكن يقول إيه في ظننا كده؟ فكر. طيب اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله لها تكلمي. بعد ما ربنا خلق هذه القصور قال لها تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت: قد أفلح المؤمنون. ثم قالت: طوبى، هذا منزل الملوك. الملوك مش بتوع الدنيا اللي كانوا بيجمعوا على قلبهم قد كده، لا لا لا، الملوك اللي شحنوا رصدهم من الطاعة والعبادة، نقول لهم هذه منازلكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة لقى قصر من الذهب الخالص. بس مين ده؟ ده قصر لمين؟ واحد من قريش. أنا من قريش. لمين؟ ده العمر. قصر من ذهب خالص، يبقى قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراع في السماء، قصر من طوبة ذهب وطوبة فضة، قصر من الذهب الخالص. وفي الصحيحين الحديث أبي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلة. والغرف، الغرف اللي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، الغرف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. غرف فوق بعض، مبنية بعضها فوق بعض، غرف جميلة جدا يرى ظاهرها من باطنها، ده ولا الإزاز النقي جدا ما شاء الله لك واتساب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغرفة، الغرفة الواحدة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء. إيه ده؟ يعني أنا قاعد كده أبص على القصر ده اللي أنا لما قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله لي بيتا في الجنة، أبص على القصر ده أو الغرفة دي ياقوتة حمراء، ودي لأن صليت 12 ركعة في اليوم، من حافظ على 12 ركعة في اليوم الليلة بأن الله له بيتا في الجنة، ده بقى زبرجدة خضراء، وده بقى لأنك ما شاء الله أصبت فصبرت، ده ربنا جعل ليك بيت، دي درة بيضاء. إيه الجمال ده؟ وده بقى لأنك كنت بدوم على قيام الليل، قصر من ذهب. طب وده قصر آخر طوبة من ذهب وطوبة من فضة. طب ودي لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراع في السماء، 60 ميل في السماء، 60 ميلا في السماء. ايه ده؟ ده احنا لسه بنتكلم على ادنى اهل الجنة منزلا. طيب عنده عمال يعني الخدم يعني البيوت دي كلها مش عايزه تتنظف وتتروق وفي خدام. انا عايز حد يروح يجيب لي مثلا شويه ميه, جيت اشرب ميه ما لقيتش في ميه, جميل, عايز حد يجيب لي ميه وحد يجيب لي مش عارف ايه وحد يجيب ايه وحد يجيب ايه, انا عندي خدم يساعدوني في الكلام ده كله. قال الله تبارك وتعالى في شان خدم اهل الجنه, اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ايه منثوره, منثور يمين وشمال. طب هم منثورين يمين وشمال ليه؟ اسمع لهذا الاثر اللي بتسمعه انت الاول مره في حياتك. هو ابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ان ادنى اهل الجنه منزله, لسه بقول لك ده اقل واحد اللي لسه خارج من النار من شويه, ان ادنى اهل الجنه منزله من يسعى عليه الف خادم, اللي بيسعى حواليه بس الف خادم, كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. ده مش عارف ليه وده لايه وده لايه وده لايه, ومفيش منهم اتنين على عمل واحد, كل واحد على عمل مختلف. علشان كده قال الله اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ايه منثوره. منثور ليه؟ اصل كل واحد بيجيب لك حاجه, كل واحد في عمل معين. يا قارن بين ده, الناس بقى اللي بتصلي القيام, الناس اللي محافظه على الصلاه في جماعه, الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي كانت مشت في طريق المعصيه. واحد كان مغني والحمد لله قال من النهارده انا اتوب, انا اضيع ده كله علشان مش عارف ايه, لا لا لا, واحده كانت في معصيه وقالت لله خلاص انا هسيب ده. قارنوا بين ده وبين واحد بيوته مليانه عقارب ومليانه تعابين والعياذ بالله. هي دي بيوت مين؟ دي بيوت كل ناس ما شحنتش رصيدها في الدنيا, كل ناس قصرت في طاعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا, بيوتهم في النار مليانه عقارب وتعابين. ايوه مليانه عقارب وتعابين, التعبان طوله قد ايه؟ لا ما تتخيلش. طب العقرب يعني كده؟ لا لا لا, ده حاجه ضخمه جدا. طب ايه المشكله؟ ما هي لاسعه وهتنتهي. لا لا لا, ما ينفعش نتكلم على النار كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح في صحيح الترغيب وفي السلسله الصحيحه من حديث عبد الله بن الحارث, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في النار لحيات امثال اعناق البخت يلسعن اللسعة يجد الانسان حموتها 40 خريفا. شفت رقبه الجمل؟ شفت رقبه الجمل؟ التعبان تقريبا سمكه كده في سمك رقبه الجمل, حاجه ضخمه كده طول. يا الله, يلسع الانسان في بيته في النار, ما هو برضو النار فيها بيوت, يخش بيته يلاقي فيها مثل هذه التعابين. النبي يقول يلسعه اللسعة, يلسعه لسعة يقرصه القرصة, يظل يجد حرارتها وألمها 40 سنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف الأحاديث النهاردة كتير وغريبة علينا, بس بفضل الله كلها من السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والطريب للشيخ الألباني رحمه الله. التعبان يلسعه اللسعة قارن بين كل النعيم اللي في أهل الجنة الآن اللي شحنوا رصيدهم في الدنيا وبين دول, يخش بيته او يخش بيته في النار والعياذ بالله, يتسلط عليه ثعبان يلسعه اللسعة, يلسعه بس مجرد لسعة كده والعياذ بالله يجد ألم هذه اللسعة 40 سنة, 40 سنة بتألم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيها عقارب, وفي نفس البيوت دي عقارب, وإن فيها عقارب أمثال البغال, مش عقرب صغير كده ولا كده ولا كده, ده زي عزاكم الله زي البغال, العقرب الواحد أمثال البغال, يلسعه أحدهم اللسعة يجد ألمها 40 خريفا. 40 سنة ليه؟ أستضيع هو ما شحنش أبدا رصيد له في الدنيا, فبالتالي ده كان مصيره. إحنا مش عايزين نكون كده أحبابي, إحنا فعلا مش عايزين نكون كده, أخاف إن إحنا نكون كده. عشان كده بقولك شد حيلك, شد حيلك في الطاعة, شد حيلك في العبادة, شد حيلك في القرب من الله سبحانه وتعالى. طيب عايزين نشرب بقى, هي الجنة فيها شراب, شراب الجنة هنشرب فيها ايه؟ ايه الحاجات اللي هنشرب في الجنة؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه؟ لبن وعسل وماء وخمر, 4 انهار ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا هروح بقى النهر كده الاقي هنا الطين وهنا الناس رامية زبالة وناس هنا لا, ده في الدنيا, ده في الدنيا, وعربية الصرف الصحي بتنزل في نهر النيل, لا ده في الدنيا, انما الجنة خلاف كده خالص. طب احنا عندنا النهر كده على اليمين على الشط من هنا ومن هنا زبالة, طب في الجنة هيبقى ايه؟ هنا في طين في الارضية طين, طب هناك ايه؟ وهناك هو برضو هناك النهر كده حاجة محفورة كده, لا لا لا خالص, لا لا مسألة مش كده خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ابي الدنيا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تظنون ان انهار الجنه اخدود في الارض, انتوا بتظنوا ان انهار الجنه حاجه محفوره في الارض كده, تظنون ان انهار الجنه اخدود في الارض, قالوا بلى يا رسول الله. قال لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض, بتجري على وجه الأرض كده مش محفور لها في الأرض. إحدى حافتيها, إحنا كنا زبالة هنا وزبالة هنا في أنهار الدنيا, لا حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت, على الطرف ده لؤلؤ وعلى الطرف ده ياقوت, وطينه المسك, الطين مسك. سبحان الله. وعند ابن ماجة والترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة, حافتاه من ذهب, الحافتين من ذهب, وفي رواية حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. تخيل النهر هو قباب اللؤلؤ المجوف على لؤلؤ, لؤلؤ لؤلؤ مجوف, ده لهم قباب اللؤلؤ المجوف. مجراه على الدر والياقوت, بيجري على الدر والياقوت. تربته أطيب من المسك, ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن. تخيل إن ده يكون شربهم, إن ده يشرب من الماء والعسل والخمرة والعصائر كل ما تشتهي نفسك. على النقيض, على النقيض إيه هو؟ في على النقيض في على النقيض ناس ضيحت, في على النقيض ناس فرطت, في على النقيض ناس قالت يا رب أنت آخر حاجة في حياتنا, أنا أهم حاجة قاعد طول الليل في المخدرات وطول النهار نايم وطول الليل على شات مع البنات وطول النهار علاقات مع البنات على الفيسبوك وطول النهار مش عارف على إيه. في ناس ضيحت في الدنيا, في ناس ضيحت في الدنيا, ناس ياما اتعرض عليها عمل خير قالت لا احنا مش عايزين, في ناس اتعرض عليها الكلام ده اتعرض عليها الطاعة وقالت لا, وهي مغمورة في معاصي الله سبحانه وتعالى. ناس ما بتفوقش من المعاصي, ناس بتطلع من معصية المعصية, ناس بتفكر وتخطط وتدبر ازاي تتلذذ بالمعصية. كانت في ناس كده, الناس دي هيشربوا ايه؟ والعياذ بالله حميم, وده لهم درس خاص. انا ممكن اقف مع كلمة الحميم بس في الاخرة, بس حميم بس. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, هو بس مش هيشرب بقى اللبن والعسل والكلام, لا لا لا, ده هو بمجرد ما هيقرب له بس الحميم في النار والعياذ بالله الدخان اللي طالع من الحميم يحرق وشه, يشوه وشه. وإن يستغيثوا, عايزين نشرب أي حاجة, شوية مية شوية مية. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, وشه يتشوه بالدخان اللي طالع من من من من, من الإناء. أمال لو شرب الوضع هيبقى إيه؟ أمال لو شرب الوضع هيبقى إيه؟ عارف لو شرب عايز صار فضعه إيه؟ اسمع كده, ربنا سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم, يصهر به ما في بطونهم والجلود, ولهم مقامع من حديد. سورة الحج يعني ايه؟ تعالوا نشوف النبي هو بيفسر الايات دي فسرها ازاي, بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم لا يصب, انت مش عايز مية خد, ان الحميم لا يصب من فوق رؤوسهم, فينفذ الحميم, الحميم لما يتصب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله, الحميم ده يخترق أجسادهم حتى يخلص, الحميم ده ينزل يخلص إلى أجوافهم, ينزل إلى البطون والعياذ بالله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم, يصهر به ما في بطونهم والجلود حتى يخلص إلى جوفه, فيسلت ما في جوفه, يسقط كل حاجة موجودة في الجوف حتى يمر من قدميه, لحد ما يخرج كل ده من قدميه. يبقى تصب كده الحبيب نزل والعياذ بالله, نزل بيحرق في الجسم وفي الجلد لحد ما يوصل في الجوف, ياخد كل اللي في الجوف ويفضل الحميم نازل على الجسم يشوه الجسم كله, يصب من فوق رؤوسهم الحميم. احنا ليه نعرض نفسنا لكده؟ ايه السجاير اللي تخليني ممكن اوصل في يوم من الايام لحاجه زي كده؟ ايه المعاصي؟ ايه الفيلم اللي ممكن اشوفه يوصلني لحاجه زي كده؟ ايه الكليب اللي ممكن في يوم من الايام يوصلني لحاجه زي كده؟ ايه الاغاني اللي ممكن في يوم من الايام توصلني لحاجه زي كده؟ ايه البنت اللي ممكن في يوم من الايام توصلني لحاجه زي كده؟ اضيع انهار الجنه علشان اروح يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم والجلد؟ انت بتفكر ازاي؟ احنا بنفكر ازاي يا شباب؟ بنفكر ازاي؟ الناس اللي قضوا حياتهم كده انتوا بتفكروا ازاي؟ بالله عليكم راجعوا ربنا, راجعوا نفسكم وارجعوا ربنا سبحانه وتعالى. احنا مش حمل ده, صدقوني والله ما احنا حمل ده ابدا, انا خايف عليكم والله العظيم. كلامي ده هي رساله من اخ مشفق عليك, بيحبك, عايز ليك الخير, عايزك تكون في الجنه, في الجنه تشرب من نهر الكوثر اللي يسقيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه, يسقيك من شراب من النهر الكوثر احلى من العسل واطيب, اطيب من العسل وابيض من الثلج وابيض من الورق, حاجه ما فيش بعد كده. ايه ده؟ احنا بنوزن الامور ازاي يا جماعه؟ لازم نرجع, لازم نفوق يا جماعه. يعني احنا لسه ما انتهيناش من رحمه من رحمات ربنا باخر واحد يخرج من النار رايح الجنة. هو بيقولوا للأسف الوقت انتهى، هيتبقى لي طبعا الحور العين اللي ربنا أعدهم، أنا أولادي هيكونوا فين؟ أنت كلمتنا على نعيم الشخص، أنا زوجتي فين؟ أولادي فين؟ الحور العين. وبعد كده نتكلم على أعظم نعيم أهل الجنة لما يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى. للأسف الوقت سجلنا مننا سريعا، ولكن إن شاء الله نكمل بإذن الله أثر عبادتك، أثر طاعتك، ولكن في الآخرة، ولكن في الآخرة من خلال سورة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الدرس الجاي أهم درس في حياتنا كلها متعلق برؤية ربنا سبحانه وتعالى. أنت هتراه وهتشوفه وهتقعد معاه وهتكلمه كمان وهو هيكلمك. يا ترى إيه اللي ممكن يوصلني لكده دلوقتي حالا حالا حالا؟ هقول لك والسلام عليكم ورحمة الله، ومتوضأ وصلي ركعتين لله برضو بصورة الأنبياء إن شاء الله، تداوم كده على القيام إن شاء الله ربنا يرزق هذا الأمر. وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع الجاي نكمل أثر الطاعة على العبد في الآخرة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.